الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ إن شاء الله هذه الليلة في متن نظم الورقات، وهو متن لطيف في نظم الورقات التي وضعها الإمام الجويني رحمه الله لتسهيل أصول الفقه على المبتدئين في هذا العلم. فنظم هذا المتن المنثور شرف الدين العمريطي رحمه الله، وجعله في هذا المتن الذي سماه تسهيل الطرقات إلى نظم الورقة. فالمتن الذي معنا اسمه ماذا؟ تسهيل الطرقات، طرقات جمع طريق، إلى نظم الورقات. قال الناظم في أوله: قال الفقير الشرف العمريطي ذو العجز والتقصير والتفريط، الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهر على لسان الشافعي وهونا، فهو الذي له ابتداء دونا وتابعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم أو كبارا، وخير كتبه الصغار ما سمي بالورقات للإمام الحرمي، وقد سئلت مدة في نظمه مسهلا لحفظه وفهمه، فلم أجد مما سئلت بدا، وقد شرعت فيه مستمدا من ربنا التوفيق للصواب والنفع في الدارين بالكتاب. هذه الأبيات الثمانية الأولى هي مقدمة هذا النظم. بين المصنف رحمه الله في هذه الأبيات كيف بدأ هذا العلم، وما سبب تدوينه لهذه المنظومة التي معنا، والتي هي على بحر الرجز. فقال رحمه الله: قال الفقير الشرف العمريطي ذو العجز والتقصير والتفريط. الشرف العمريطي هو ناظم هذه المنظومة، وهو يحيى بن موسى ابن رمضان ابن عميرة شرف الدين، أو ابن عميرة شرف الدين العمريطي، نسبة لبلاد عمريط من ناحية أو من نواحي مصر، بلدة في مصر، فقيه شافعي كان حسن النظم كما هو ظاهر في هذه المنظومة. وتوفي رحمه الله بعد عام 89 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول: قال الفقير الشرف العمريطي. قال الفقير أي الفقير إلى الله سبحانه وتعالى، والفقر قد يكون فقرا حسيا ويعني الحاجة إلى المال، وقد يكون فقرا معنويا ويعني الحاجة إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الغني الحميد، وهو الذي أراده الناظم هاهنا، فإنه أراد فقره إلى الله سبحانه وتعالى وفقره إلى هدايته. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيت مشهور عنه، يقول: والفقر لي وصف ذات لازم أبدا لا يفارقه، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. والفقر لي وصف ذات لازم أبدا لا يفارقني، الفقر إلى الله سبحانه وتعالى، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. فقال: قال الفقير الشرف العمريطي. قلنا هو شرف الدين، والعمريطي نسبة إلى عمريط. ذو العجز، ذو بمعنى صاحب، أي صاحب العجز وهو عدم القدرة، والتقصير وهو عدم الكمال، والتفريط وهو الإهمال فيما يجب، فوصف نفسه بهذه الأوصاف. لكن هذه الأوصاف على حقيقتها؟ لو كانت على حقيقتها لما انتفعنا بنظمه كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. يعني لو كان هو على هذه الحال لبحثنا عن منظومة غيرها، لكنه قال ذلك من باب التواضع، ومن تواضع لله رفعه، فرفع الله عز وجل شأن شرف الدين العمريطي. وكانت هذه المنظومة مشهورة مشروحة بين العلماء ومن العلماء، حتى شرحها أئمة المذاهب الأربعة، ولا أعني بالأئمة الشافعي ومالك، لكن الأئمة الذين نشروا المذاهب، شرحت في المذاهب الأربعة هذه المنظومة، فشرحها المالكي والحنفي والشافعي والحنبلي، وهذا إن دل فإنما يدل على إخلاص هذا الرجل إن شاء الله. ماذا قال؟ قال: الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهر. الحمد لله، قلنا ما معنى الحمد؟ الحمد والثناء. الحمد إذا تكرر كان ثناء، لكن يكون مع ذلك المحبة والتعظيم. الحمد هو ذكر خصال المحمود على جهة المحبة والتعظيم. طب لماذا بدأ بالحمد؟ لأن كتاب الله عز وجل بدأ بالحمد، فاقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى، واقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يبدأ خطبه بإن الحمد لله، صحيح، وبسنة أهل العلم في ابتداء كتاباتهم. فقال: الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهر. أظهر يعني أخرجه من العدم إلى الوجود، من كونه منثورا في كلام الناس إلى كونه مجموعا في موضع واحد على لسان الشافعي في كتاب الرسالة كما سيأتي. فقال: الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول، ويعني ها هنا أصول الفقه، فهذا ال في قوله الأصول للعهد الذهني، للعهد الايه؟ الذهني. يعني لما أطلق كلمة الأصول أراد ما هو مستقر في الذهن، أنك تعلم أن هذه المنظومة في أصول الفقه، فلما قال علم الأصول فأراد أصول الفقه. فقال: علم الأصول للورى وأشهر. للورى أي للخلق، وهذا من إطلاق الكل وإرادة الجزء، صحيح، إطلاق العام وإرادة الخاص، لأن علم الأصول لا ينتفع به جميع الخلق، وإنما ينتفع به طلبة العلم والعلماء والمجتهدون، صحيح. فالمراد ها هنا من قوله الورى، المراد بعض أهل العلم أو أهل العلم، كما قال الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فليس المراد من قول الذين قال لهم الناس جميع الناس، لكن الذي قال واحد أو اثنين أو طائفة، إن الناس قد جمعوا لكم، ليس المراد جميع الناس، لكن مراد أبو سفيان ومن معه بعد غزوة أحد. فقال: علم الأصول للورى وأشهر على لسان الشافعي وهونا، فهو الذي له ابتداء دونا. فأول من دون في أصول الفقه هو الإمام الشافعي، الإمام الشافعي أبو عبد الله الشافعي، الإمام المجتهد ناصر السنة وصاحب المذهب، الإمام الشافعي رحمه الله، الذي توفي سنة 204 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أول من جمع الأصول في كتاب واحد، وهو كتاب الرسالة. وكان سبب هذا الجمع أن طلب منه الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله، طلب منه رسالة أو مؤلفا في أصول الفقه، فكتب له هذه الرسالة وأرسلها إليه. وجاءت هذه الرسالة في بيان حجية خبر الواحد وبيان العام والخاص وبيان الإجماع، حجية الإجماع وحجية كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلها في صورة حوار بينه وبين معارض، وأسلوبها سهل جدا، ليس فيه عبارات المتكلمين الذين جعلوها في كتبهم في أصول الفقه بعد ذلك. فقال على لسان الشافعي: وهون فهو الذي له ابتداء دون. ما المقصود بقول على لسان الشافعي؟ ها، هل المقصود ها هنا اللسان أم القلم؟ المقصود به القلم، المقصود به القلم، لأن القلم أحد اللسانين، القلم أحد اللسانين، وإلا فالشافعي ليس أول من تكلم بالأصول، هو أول من دون لكنه ليس أول من تكلم بالأصول، فقد تكلم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلم بذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل أهل الجاهلية كانوا يعرفون كثيرا من أبواب أصول الفقه، ولذلك امتنعوا أن يقولوا هذه الكلمة التي هي لا إله إلا الله. يعني مثلا الله عز وجل يقول في كتابه في آيات عديدة وهو يقرر توحيده وحده دون من سواه، يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فلا تدعوا، تدعو ده فعل إيه؟ فعل مضارع، صحيح؟ والفعل في لغة العرب يشتمل على ماذا؟ لا، الفعل سواء كان مضارعا أو ماضيا أو أمرا يشتمل على حدث وزمن، يشتمل على حدث وزمن، يعني فلا تدعو الحدث والدعاء، والزمن الحال والاستقبال لأنه فعل مضارع، صحيح؟ لا تدعو الآن ولا فيما يستقبل، لكن لعب الحدث اللعب، والزمن الماضي، صحيح؟ الزمن الايه؟ الماضي. اقرأ الحدث القراءة، والزمن فيما يستقبل، صحيح؟ فيما يستقبل. فقول الله عز وجل فلا تدعوا مع الله أحدا، فعلماء الأصول وعلماء اللغة التي نزل بها القرآن يقولون ماذا؟ يقولون إن الفعل إذا جاء بعد النفي أو النهي فإنه يعم. لماذا؟ لأنه اشتمل على حدث فهو في قوة المصدر، قوة الإيه؟ كأن الله عز وجل قال فلا دعاء مع الله أحد، لا دعاء، يبقى ده نفي الجنس الإيه؟ جنس الدعاء. وقال أحدا نكر في سياق، في سياق النهي، فتعم، فتعم كل أحد لا يدعى من دون الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول ذلكم الله ربكم والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم ولو سمعوا ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولو ينبئك مثل خبير. هذه الآية فيها كثير من دلالات الألفاظ التي هي أحد أبواب أصول الفقه. قال ذلكم الله ربكم والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ما يملكون من قطمير. هذه الآية هي فلا تدعوا مع الله أحدا، يملكون فعل بعد نفي، فهذا فيه عموم لأن الفعل يكمن فيه المصدر، فكأنه قال لا ملك لهؤلاء ولو كان المملوك قطميرا، فهذا فيه نفي له، نفي الملك. ثم قال من قطمير، والعلماء يقولون إن من إذا دخلت على النكرة المنفية فإنها نص في العموم كما سيأتي في باب العموم. ثم قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، إن تدعوهم لا يسمعوا، لا يسمعوا هي كما قلنا في الفعل. طيب دعاءكم نكرة ولا معرفة؟ نكرة. إزاي ها دعاءكم نكرة ولا معرفة؟ معرفة بالإضافة. معرفة بالإيه؟ بالإضافة. دعاء نكرة لكنها لما أضيفت صارت معرفة. والنكرة إذا أضيفت المفرد المضاف، المفرد المضاف يعم. يعني الله عز وجل لما يقول وإن تعدوا نعمة الله، وربنا له نعمة واحدة أم نعم؟ له نعم لا تعد ولا تحصى، بدليل أنه قال لا تحصوها. كيف قال نعمة الله ثم قال لا تحصوها؟ لأن نعمة ها مفرد مضاف، نعمة الله، فيعم كل نعم الله سبحانه وتعالى التي لا تعد ولا تحصى. فقال لا يسمع دعاءكم، فلا يسمع دعاء المسألة ولا دعاء الإجابة. مهما سألت الآلهة الباطلة لن تجيبك، مهما أثنيت عليها لن تجيبك. فهذا فيه نفي، نفي الاستجابة لكل إيه؟ دعاء. ولو سمعوا ما استجابوا لكم، برضو ما استجابوا يعني لا استجابة لهم لكم. فكل الآيات اللي فيها تقرير التوحيد مليئة بدلالات الألفاظ التي تدل على نفي الإلهية الحق عن غير الله سبحانه وتعالى. ولذلك فهم المشركون ما لم يفهمه كثير من أهل زماننا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا. هم منين جابوا أجعل الآلهة إلها واحدا؟ من دلالات هذه الألفاظ، لأن هذه الألفاظ التي في هذه الآيات تقول لهم لا تعبدوا إلا الله، وإن لم تأتي بهذا اللفظ لا تعبدوا إلا الله، لكنهم فهموا من دلالات الألفاظ أنها تقتضي إفراد الله عز وجل بالعبادة دون من سواه. ولذلك قال الله عز وجل عنهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. طب لماذا يستكبرون؟ تم مدولها يا عم ريح دماغ سهلة والله، لا إله إلا الله كما يقولها كثير من الناس الآن، وقد يقعون فيما ينقضها صحيح، لكن كانوا يستكبرون. لماذا؟ لأنهم كانوا يعلمون معناها. إيه هو معناها؟ معناها أصولي. لا إله كلمة إله نكرة في سياق النفي فتعم كل إله، لأن لا التي قبلها هذه لن نفي للجنس. ثم قال إلا الله فنفى جميع الآلهة، ده نفي عام، وأثبت إثباتا خاصا وهو إثبات الإله الحق له سبحانه وتعالى. كانوا يعرفون اللغة ويعرفون الأصول. أبو طالب لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله، تم دائب أخي ومن أحب الناس إلى قلبه ويريد أن يرضيه، مش كان ممكن يقول لا إله إلا الله عشان يرضيه خلاص؟ لكن ها أبو جهل وعبد الله بن أمية ماذا قالوا؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ لماذا؟ لأنهم يعلمون ما تتضمنه لا إله إلا الله من نفي جميع الآلهة. مش مجرد كلمة، هو إيه كلمة يقولها وخلاص كده، لا يعلمون معناها. ولذلك كان أهل الجاهلية يعرفون اللغة ويعرفون الأصول، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون اللغة ويعرفون الأصول، يعرفون المتقدم والمتأخر. ولذلك تجد في تفاسير المتقدمين قولا لبعض الصحابة والتابعين يقولون هذه الآية منسوخة. منسوخة؟ هم قرأوا كتاب الشافعي؟ لا، الشافعي هو أول من دون وليس أول من تكلم بالأصول. يقولون هذه الآية منسوخة، إذن عندهم علم بالناسخ والمنسوخ بأسباب النزول المتقدم والمتأخر. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول في التشهد السلام علينا وعلى عباد الله، ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإنكم إن قلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح. طب هو لفظ التشهد إيه؟ السلام علينا وعلى كل عبد صالح؟ لا، ده مش ده اللفظ. طب كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم سلمتم على كل عبد صالح؟ من الأصول ودلالة اللغة. قال السلام علينا وعلى عباد الله، ها نكرة ومعرفة؟ لا، عباد الله، عباد الله. فهنا ايه؟ إضافة، والإضافة تفيد العموم، تفيد الايه؟ فلو قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فبذلك تكون قد سلمت على كل عباد الله الايه؟ الصالحين. طيب لو جئنا أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. احنا الأصل في درسنا كثرة الأمثلة، لن نتعلم أصول الفقه إلا بذلك، يعني لن يكون الأمر مقصورا على فهم القواعد وفهم معانيها، لا، الأمثلة الكثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: فكيف يصنعن النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا. فقالت: إذن تنكشف أقدامهن؟ قال: فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه. حديث عجيب. هو النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن الرجال ولا عمن؟ أم سلمة عربية تعرف دلالة الألفاظ، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء. ما معنى من؟ من بمعنى ايه؟ الذي، اسم موصول، صحيح؟ الذي يجر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. طيب هيأتي في باب العموم أن من ألفاظ العموم الاسم الموصول، فيدخل فيه الرجال والنساء، يدخل فيه رجال. فأم سلمة لما سمعت من جر ثوبه، إذن هذا يدخل فيه رجال والنساء، ولذلك قالت: يا رسول الله، فكيف يصنعن النساء؟ لأنها تعلم أنها بدلالة هذا اللفظ تدخل في الحديث. هل أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليها فهمها؟ لا، لكن قال: يرخينه شبرا. ما أنكر عليها عربيتها وفهمها، حديث آخر. لما نزل قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، ماذا صنع الصحابة؟ جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ آية مهلكة، لن ينجو أحد. طيب من أين جاءوا بهذا الفهم؟ ها، إن الله عز وجل قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فكلمة ظلم نكرة في سياق النفي، لم يلبسوا إيمانهم بإيه؟ وعند العرب حتى ولو لم ينزل القرآن أن النكرة في سياق النفي تعم كل ظلم، يعني معنى ذلك أن اللي هيضرب واحد على إيده كده، اللي يشد من لحيته، اللي مش عارف هيعمل إيه، ها، ليس له الأمن، يدخل فيه كل ظلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ ها، قال: ليس الأمر كذلك، وإنما الظلم الشرك. ألم تسمع قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم؟ هل أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم عربيتهم؟ ما أنكر عليهم عربيتهم، لكن بيّن لهم أن هذه الآية العموم فيها ليس على إطلاق، لكنه مراد به الخصوص، عموم يراد به الايه؟ الخصوص اللي هو الشرك فقط. طيب إذن الشافعي ليس أول من تكلم بماذا؟ بأصول الفقه، لكنه أول من دون أصول الايه؟ أول من دون أصول الفقه. فقال على لسان الشافعي: وهون، يعني سهل، سهل أصول الفقه، وهو علم سهل ميسور إن شاء الله. فهو الذي له ابتداء دونا. ثم قال بعد ذلك وتابعته الناس حتى صار تابعته، تابعت من؟ الشافعي، تابعت الإمامة الشافعي فدونوا بعده، وإن كانوا انقسموا بعد ذلك في طريقة التدوين فلم تعد طريقة التدوين واحدة. ولذلك أول من دون في أصول الفقه هو الإمام الشافعي، وطريقته تسمى بطريقة الفقهاء، أو منهج يسمى بمنهج منهج الفقهاء، وهذا أفضل منهج. فبهذا المنهج يقوم على ماذا؟ على ما قام به الشافعي، يقوم على تحرير القواعد الأصولية، يأتي بالقاعدة ويقيم الدليل عليها من الكتاب والسنة. يعني الكتاب حجة، الكتاب دليل من أدلة الشرع الإجمالية وهو حجة، ودليل حجيته قال الله تعالى، قال تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة دليل كلي وهي حجة، ودليل حجية السنة قال الله تعالى، قال رسول. الإجماع حجة ودليل ذلك، العموم له ألفاظ ودليل ذلك، الخصوص له ألفاظ ودليل ذلك. فماذا كان يصنع هؤلاء الفقهاء؟ كانوا يحررون القاعدة الأصولية ويأتون ويدللون عليها بالكتاب والسنة، ويؤيدون ذلك بشواهد العرب أو الشواهد من اللغة العربية، ويكثرون من الأمثلة. ولذلك أنت لو فتحت كتاب الرسالة للإمام الشافعي تجده طافحا بالأمثلة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تجده مليئا بالأمثلة. طيب، وهذا منهج من؟ كما قلنا منهج الفقهاء، منهج الفقهاء. طيب، جاء منهج بعد ذلك وهو منهج المتكلمين، منهج المتكلمين، والذي اتبع هذا المنهج أتباع المذاهب الأربعة، أتباع المذاهب الأربعة، وإن كان يقل في المذهب الحنفي، لكن اتبع هذا المذهب أتباع المنهج، أتباع المذهب الحنبلي عن إمامهم أحمد بن حنبل، وكذلك الشافعي، وكذلك المالكي. طيب، هذا المنهج ماذا يصنع؟ يصنع ما يصنعه الفقهاء، يصنع ما يصنعه الفقهاء، لكنهم حشوا كتبهم بكثير من الجدل والنقاش وافتراض المسائل، افتراض المسائل مع قلة المثال، مع قلة الايه؟ قلة المثال. والأمثلة التي يذكرونها أمثلة تقليدية، يعني المثال اللي تجد عند الشافعية هو الذي تجده عند الحنبلية، هو الذي تجده عند المالكية، ماشي، نفس المثال، الأمثلة تقليدية، لكن الجدال والنقاش والأخذ والرد هذا كثير جدا. ثم إنهم مع ذلك جعلوا كثيرا من المسائل التي ليس تحتها عمل في كتب أصول الفقه، يعني تجد مسألة التحسين والتقبيح، تجد مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا، مسألة هل العموم صيغة أم لا، الكلام النفسي، هذه المسائل التي هي من أصول منهجهم الكلامي جعلوها في أصول الفقه. ثم بعد، ومن الكتب التي صارت على هذا المنهج كتاب التقريب والإرشاد للباقلاني، وكتاب المعتمد لأبي الحسين البصري، وشرح اللمع لأبي إسحاق الشرازي، والبرهان للجويني، وغير ذلك، والإحكام للآمدي. هذه كتب معروفة في أصول الفقه لكنها بنيت على المنهج الكلامي. المنهج الثالث وهو منهج أهل الرأي الأحناف، منهج أهل الرأي الأحناف، يعني منهج الفقهاء ومنهج المتكلمين، ها، يضع القاعدة ويدلل عليها. طيب، منهج الأحناف ماذا يصنع؟ كانوا يقررون القاعدة الأصولية بناء على الفروع المروية عن أئمته. يعني شوفوا مثلا أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وأبو يوسف كيف قضوا في قضايا معينة، ويستخرجون من هذه الفروع القاعدة الأصولية. يعني هم يبنون القواعد الأصولية على فروع أئمتهم، وأما المنهجان السابقان فإنهما يضعان ماذا؟ القاعدة الأصولية، ويدللان على القاعدة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هم ينتصرون للمذهب في الغالب، ينتصرون للمذهب والفروع التي بنوا عليه. ومن هذه الكتب التي تبنت هذا المنهج كتاب الفصول للجصاص وأصول الصرخسي وغير ذلك من الكتب. ثم بعد ذلك هناك منهج، وهو الذي راعى الفقه المقاصدي، وهو منهج الإمام الشاطبي رحمه الله، فبنى أصول فقهه على مقاصد الشريعة كما في كتابه الموافقات، كما في كتابه الموافقات. فقال المصنف رحمه الله على لسان الشافعي وهون، فهو الذي له ابتداء دون. الشافعي هو أول من دون، لكن هل صاروا على طريقته؟ ما صاروا على طريقته، إن تفرق الناس بعد ذلك في التصنيف. قال وتابعته الناس حتى صار، طبعا هنا لا يقصد جميع الناس، لا يقصد العوام، لكن يقصد العلماء. وتابعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم أو كبارا، يعني صارت المؤلفات صغيرة أو متوسطة أو كبيرة الإيه؟ الحجم. ثم قال وخير كتبه الصغار ما سمي بالورقات للإمام الحرمي. وطبعا الأصل في طالب العلم أن يبدأ بالكتب الصغار، ولذلك قال الله عز وجل ولكن كونوا ربانيين. قال ابن عباس الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، ولذلك هذه الورقات هي المبتدأ في أصول الفقه. قال وخير كتبه الصغار، أفضل الكتب الصغار ما سمي، ما اسمه؟ بالورقات للإمام الحرمي. طبعا سماه الورقات هذا ليحمل الناس على قراءته والانتفاع به، لأن الورقات هذا جمع قلة، لأنه جمع مختوم بألف وتاء اللي هو جمع المؤنث السالم، هذا من جموع السلامة عموما، جمع المؤنث السالم المذكر السالم من جموع القلة، فسماه الورقات ليدل على وجازة لفظه وعدد أوراقه ليقبل الناس على قراءته. لكن جعل الله عز وجل فيه أو في هذه الورقات خيرا كثيرا، فإنها جمعت جل مسائل الفقه المهمة وإن كان ذلك على جهة الاختصار. قال بالورقات للإمام الحرمي، من هو الإمام الحرمي؟ اللي هو الإمام الجويني، الإمام الحرمي اللي هو الإمام الإيه؟ الإمام الجويني، وهو أبو المعالي، وهذه كنيته لأنه يطلب معالي الأمور، هكذا إيه كنوه، أبو المعالي عبد الملك ابن عبد الله بن يوسف الجويني النيسابوري، من جوين وهي بلدة في نيسابور، ولد سنة 1419 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، 419، يعني من علماء القرن الخامس، علماء القرن ليه 400 وطالع، يبدأ علماء القرن الخامس. وتوفي رحمه الله سنة 78 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. تفقه على والده في صبا، وأبوه هو الإمام أبو محمد صاحب العقيدة السلفية عبد الله ابن يوسف الجويني، وأما ولده أبو المعالي فقد كان أشعريا جلدا من منظري مذهب الأشاعرة ومن أئمة الأشاعرة، كان إماما في أصول الفقه وإماما في المذهب الشافعي وإماما في المعتقد الأشعري، ولذلك له كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في الاعتقاد، ويقصد طبعا من قواطع الأدلة العقلية. لكنه تاب قبل موته كما قالوا، وندم وتمنى أن لو مات على دين العجائز رحمه الله وغفر له. رحل إلى بغداد وأقام بمكة والمدينة 4 سنين يدرس ويفتي ويصنف، لكن تسميته أو تلقيبه بإمام الحرمين أو تكنيته بإمام الحرمين ليس لأنه أما الناس في الحرمين، فإنه لم يكن إماما للناس يصلي بهم في الحرمين، لكن لأنه جاور بعض السنين في الحرمين، جاور يعني عاش في مكة وفي المدينة يدرس ويفتي ماشي. ولذلك قول المحشي ها هنا وأما الناس في الحرمين الشريفين هذا غلط، وهذا نقله عن الإعلام للزركلي، هذا غلط، لم يؤم الناس. طيب، قلب الورقات للإمام الحرمي ثم قال وقد سئلت مدة في نظمه مسهلا لحفظه وفهمه، يعني شرف الدين العمريطي يقول سئلت، والسؤال ها هنا سؤال مشروع لأنه سؤال من أجل طلب العلم. قال سئلت مدة في نظمه، يعني طلب الناس منه أن ينظمه. لماذا؟ قال مسهلا لحفظه وفهمه، يعني من أجل تسهيل حفظه وتسهيل فهمه، والنظم يسهل على المرء الحفظ والفهم ويجمع له شتات الأبواب في كلمات يسيرة. ولذلك يقول السفاريني في مقدمته لعقيدته يقول وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سبرها بالنظم لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظما، يعني النظم. قال فلم أجد مما سئلت بدا، لأنه سئل أمرا مشروعا، يعني لم أجد من ذلك مفرا، وقد شرعت فيه مستمدا من ربنا التوفيق للصواب، يعني طلب من الله عز وجل العون والتوفيق فأعانه ووفقه، وطلب منه كذلك النفع في الدارين بالكتاب، أن ينتفع به الناس وأن ينتفع هو به في الآخرة، لأنه جعله خالصا لله سبحانه وتعالى. وهذا النظم وهذه الورقات كما قلنا اسمها تسهيل الطرقات في نظم الورقات، وقد شرحها كثير من علمائنا، وأما الشرح المكتوب فلها والله أعلم شرحان، شرح قديم ويسمى بلطائف الإشارات على تسهيل الطرقات في نظم الورقات، وشارح هذا النظم هو عبد الحميد قدس. وأما الشرح الثاني وهو المشهور وهو شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو شرح سهل ميسور معاصر موجود أو معاصر موجود، يعني حبذا لو كان معنا هذا الشرح. ثم بدأ المصنف بعد ذلك في أبواب أصول الفقه، وهذا ما نبدأ به إن شاء الله في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.